جاءوك أخرجوا من دياركم

لكم فانفروا ثم أتنا وانفروا جميعا. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صلى على النبي. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. أكرمك حق. ولئن صابكم فضل من الله ليقولن ليقولنك لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن صابكم فضل من الله ليقولن

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ولو كان من عند غير Oh. يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا شيخ المشايخ الله نور النبي يا النبي النبي يا النبي يا النبي الله يفتح عليك يا شيخ المشايخ موتني موتني الله الله يا رب العالمين الله لا إله إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا يا شيخ المشايخ مدد يا سيدنا مدد ما شاء الله يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي الله الله الله الله الذي حضرها النبي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها Oh!